وقد قام تاج الدين الجز مملوك معز الدين الغوري، وجمع الأعيان من البيت الغوري في مدينة غزنة، وأحضر القضاة ورسول الخليفة العباسي الموجود في المدينة آنذاك، وقال لهم إنني أريد أن أنتقل إلى الدار السلطانية وأن أخاطب بالملك. وظل الدز فترة زمنية يخطب للخليفة العباسي الناصر ويترحم على سيده معز الدين، ولكنه لم يخطب للسلطان غياث الدين محمود ولا لنفسه. وجرت بينه وبين أولاد بهاء الدين سام البامياني مشاجرات كثيرة حول امتلاك غزنة.